وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى Yeah! شاء الله. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما افتح يا فتاح افتح يا فتاح ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ومن كان غنيا فليستعفف. نعم نعم. ومن كان فقيرا ومن كان غنيا فليستعفف. السلام على التشريع. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. عليه الصلاة والسلام. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. نعم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. نعم يا مولانا. نعم نعم يا سيدي. Thank you. وللنساء نصيب طبعا فيها كمان الله يفتح عليك. نعم. نصيبا مفروضا سبحان المشرع الحكيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء ما شاء الله وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون من الله يفتح عليك مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا الله. الله يا فاضل. ما شاء الله. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم. أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. اتقوا الله. فليتقوا الله خافوا عليهم. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ذكرا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. سلم يا رب سلم. وسيصلون سعيرا. اللهم اعفنا يا رب. يوصيكم الله في أولادكم. نعم نعم. للذكر التشريع ده تام الله يفتح عليك. يوصيكم الله في أولادكم. حبيبي للذكر مثل حظ الأنثيين لكم نفعا سبحانه ولم يزل. نعم. ما شاء الله. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم فاستشهدوا على صدق الله العظيم.